بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا والمجلس الثاني في باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. وفيه أن نبي الله تعالى موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. قام موسى نبي الله تعالى خطيبا في بني إسرائيل، هذا دليل على أن موسى في هذه القصة هو موسى بني إسرائيل، لأن نوفا البكالي، وهذا تابعي، ذهب إلى أن موسى في قصة الخضر ليس موسى بني إسرائيل، وإنما هو موسى آخر. وتبعه في ذلك بعض العلماء، لا سيما الذين يحكمون ويحكمون عقوله. من هؤلاء مثلا الزمخشري صاحب الكشاف، مال إلى الاعتزال وكان ينظر إلى النصوص نظرة عقلية بحتة، فاستدل بسياق هذه القصة على أن الخضر كان أعلم من موسى، فلا يجوز أن يكون هناك أفضل من النبي. يعني مين اللي أعلم من النبي حتى يعلم أفضل من النبي؟ فدل ذلك على أن موسى أقل في الدرجة من الخضر. إذن إذا كان موسى نبيا، وإذا كان الخضر ليس نبيا، فكيف يكون من ليس نبيا هذا عندهم أفضل من النبي؟ إذن هذا ليس بنبي. فذهبوا إلى أن موسى في هذه القصة ليس ماذا؟ ليس نبيا. لماذا؟ لقبوله التعلم من غير الوحي. يعني مصدر النبي في التعلم هو ماذا؟ هو الوحي. فكون ان موسى في قصة الخضر قبل التعلم من غير الوحي، اذا ليس بنبي. ده المذهب الذي ذهب اليه نوف البكالي، وهذا هو الذي انكره الصحابة، وقال عبد الله بن عباس كذب عدو الله. يعني مع ان هذا القول مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ على اجتهاد وعلى عقل. ودائما الذين يحكمون عقولهم يرون ان نتائج هذا الاحكام نتائج محكمة. يعني الذين يحكمون عقولهم يرون ان نتائج هذا الجهد العقلي هي نتائج محكمة، وبالتالي يصعب عليهم أن يتركوها. فنوف وغيره من الذين قالوا بأن موسى في قصة الخضر ليس هو نبي الله تعالى موسى، وإنما هو نبي آخر، إنما ذهبوا إلى ذلك بناء على ماذا؟ على اجتهاد عقلي بحت. طيب، نص الحديث سيرد عليهم. نص الحديث قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، يبقى القصة بتاعت مين؟ موسى النبي بتاع مين؟ بتاع بني إسرائيل. ده في سياق الحديث، وسيأتي من السياق ما يدل على هذا المعنى أيضا، ليبين أن الجهد العقلي لا يمكن أبدا أن يكون مستندا مطلقا، لابد أن يكون الوحي هو المستند المطلق. أما العقل فهذا ينظر إليه. قام نبي الله تعالى أو قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل. طبعا النبي بدل من موسى، وخطيبا هو خبر كان. فسئل أي الناس أعلم، أي أداة استفهام مبنية، سئل أي الناس أعلم، وما بعدها يكون مجرورا. أي الناس أعلم، أي البيوت أفضل، أي العمل أحسن. إذن أي أداة استفهام مبنية والاسم بعدها يكون ماذا؟ يكون مجرورا. فسئل أي الناس أعلم، وأي إذا خلت عن التضعيف تكون تفسيرية، إذا خلت عن التضعيف تكون تفسيرية. فقال نبي الله تعالى موسى أنا أعلم، أنا أعلم، يعني أنا أعلم الناس، أنا أعلم الناس. نبي الله موسى يقول أنا أعلم الناس، ما المشكلة؟ هذا نبي ويقول أنا أعلم الناس، ما الضير في ذلك؟ فهناك بعض المساكين يقول أنا أعلم أهل الأرض، والله سمعتها من بعض الناس، أنا أعلم أهل الأرض، كأنه حصر الأرض ووقف على علمائها فعد نفسه أعلم من هؤلاء العلماء. ده مسألة في منتهى العجب. فانظروا كيف أن الله تعالى لام نبي الله على هذه الكلمة، فانظروا كيف أن الله تبارك وتعالى لام أي عاتب نبي الله تعالى على هذه الكلمة. واسمعوا إلى هذا السياق. فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. العتب بتسكين التاء هو المصدر من الفعل عتب، يبقى عتب عتبا ومعاتبة. والعتب والمعاتبة اللوم، اللوم مع التذكير بما يكرهه اللائم، مع التذكير بما يكرهه اللائم. يعني افترضنا مثلا ان انت وجدت ولد مرمي في الشارع، جبته وحمناه واكلناه وشربناه، كبر الولد ودخلناه المدارس، كبر الولد دخلناه الجامعة، كبر الولد جوزناه، كبر الولد وجوزناه، وبعد ما اتجوز الولد ايه اللي حصل؟ اخذ يحارب من احسن اليه. ايه اللي يحصل؟ بيبدأ يعاتبه، يلومه، ازاي ان انت تعمل كذا وانا اللي عملت كذا وكذا وكذا وكذا. هذا عتب ومعاتبة. يبقى العتب والمعاتبة يعني ايه؟ يعني ان الانسان يأخذ في لوم الاخر ويذكره بما كان سببا في كراهته له. ده بين الناس. أما اللوم أو العتب من جهة الله لا يمكن أن يحمل على ما بين الناس بعضهم بعضا، فهذا عتب يليق به سبحانه، لا ينبغي أن نفسره على ما يفسر به عند الناس، ولكنه لوم أي لامه الله، هذا هو المعنى في اللغة. يبقى العتب أي لامه الله، ولكن كيف لامه؟ كيف لامه؟ بأي لفظ لامه؟ لا ندري، ولكن التوجيه الرباني لموسى كان بهذه القصة الطيبة. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. يا ترى مجمع البحرين أي التقاء البحرين، ما هما البحران؟ ليس هناك نص ولا دليل على ذلك. هل يا ترى في الزمن السابق كان هناك لقاء بين البحر الأحمر والبحر المتوسط؟ هذا كلام بيقال. ولا هناك بحران في بلاد المشرق يلتقيان؟ ما المقصود بالبحرين؟ أم المقصود بهذين البحرين بحور الظلمات كالبحر المتوسط والمحيط؟ دي كلها بحور الظلمات. البحر المتوسط كان يسمى بحر الظلمات، والمحيط الأطلسي كان أيضا يسمى أيضا ببحر الظلمات، لا ندري. والذين يحاولون تحديد مجمع البحرين لا مسند لهم في ذلك الأمر. لا نريد أن احنا نخوض في هذه الأشياء، وإن كان الخوض فيها يعجب كثيرا من الناس. يعني لما نخوض في هذه الأشياء ونحاول بقى نستدل بقى بالحاجات الجيولوجية والجغرافية، وان المنطقة دي هناك التماسيح فتحة بقها بطريقة معينة ومتجهة بدمخها للطريقة يعني في هناك الناس عندها هوس برصد الجزئيات التي يتوهمونها. زي بحر المشرق في خبر تميم ابن أوس وخبر الجساس، يقولون هذا المكان هو جزيرة برمودا. ليه؟ يقول لك ان الجزيرة دي كل السفن اللي بتقترب منها خلاص بتروح، الطيران اللي بيعد من عليها بيسقط من ابراج المراقبة، اي حد بيقترب من المنطقة ديت بيغيب. يبقى اذا المنطقة ديت فيها سر. السر دي سببه ايه؟ يقول لك قوة مغناطيسية جبارة بحيث تستطيع ان هي تعمل. طب الناس البني ادمين هتجذبهم ازاي؟ ولا في القوة المغناطيسية ممكن تجذب العظم بتاع الانسان؟ امور عجيبة يخوضون فيها. وهناك من يؤلف كتب، يعني هناك بعض الكتب التي نزلت في السوق تتكلم عن مثلث برمودا والمسيح الدجال. طبعا لما يجيبوا صورة كده جزيرة وبعدين المسيح الدجال واحد بعين مش عارف ايه وفي ايده الحربة مش عارف ايه وراه جيش كلهم ماسكين سيوف والدم نازل منها، هذا الغلاف لوحده كافي ان احنا نحاول نقرأ ايه المسألة دي. لا سيما الكتاب الصائقة، الاخبار الخاطفة، الكلام الذي لن تقرأه الا في هذا الكتاب، وبالفعل لن تقرأه الا في هذا الكتاب، الأمور العجيبة التي لا يصدقها عقل، ما بالفعل لا يصدقها عقل، أمور تخرق الإنس والجان ولا يستطيعها الإنسان ولا الحيوان، يقعدوا لك الكلام ده. هذا كله خبط في خبط، لا ينبغي أن احنا نلتفت لمثل هذه الترهات. فأوحى الله إليه، فهذا دليل على أنه ماذا؟ نبي، لأن الله تعالى أوحى إليه. والإيحاء هنا هو وحي حقيقي لا يحمل على المعنى اللغوي، يعني ليس هذا كقول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. لا، هذا الوحي ليس هذا، الوحي هذا من جملة الإلهام، من جملة الإلهام، لكن أوحى الله إليه أي أمره، أمره ربه عز وجل أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، هو أعلم منك. طبعا سيدنا موسى ما تقمصش، إزاي نكون نبي وتخليني نبي وتخلي واحد تركبه علي يبقى أعلم منه؟ هناك بعض الناس سبحان الله يعني يمكن أن يضلوا السبيل بسبب هذا الأمر. لو تأملت إلى امتثال الأنبياء وانقياد الأنبياء لأمر الله ستجد أن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم. انظر إلى سيدنا موسى، عندما أمره ربه عز وجل أن يلقي عصاه؟ ما قالوش ليه وعشان إيه وش معنى العصاية واقنعني. لا، إلقى عصاك. حاضر، ألقى عصاه. طب لما وجدها ثعبان كأنه جان وولى موسى هربا وناداه ربه لا تخف إنك من الآمنين، وأمره أن يمسك هذه الحية لتنقلب إلى العصا، وقال سنعيدها سيرتها الأولى. ما قالوش يا رب إزاي حية زي الجان يبقى عاملة زي دي، يعني حاجة زي الجان. لك أن تتصور الهول والضخامة التي هي عليها، ومع ذلك موسى إيه؟ أمسك هذا الجان فانقلب إلى عصا كما أمره رب. يأتي ربه عز وجل بأمره فيأمره أن يضرب بعصاه البحر. ممكن يقول إزاي يا رب؟ طب هم دلوقتي فرعون ومن معه يركبون أقفيتنا، ماذا ستفعل هذه الضربة؟ اقنعني يا رب. يا رب أنا مش قادر، لا مش هقدر أنفذ الأمر ده يا رب. لا، أول ما ربنا قال له اضرب عصاك البحر امتثل موسى. فلما امتثل موسى قال الله فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وكان ذلك سببا في نجاة موسى ومن معه وإغراق الفرعون ومن معه. ولكن بدل من أن يخاصم موسى ربه، المخاصمة كما قال الله عز وجل بل هم قوم خصمون، يخاصم بعضهم بعضا لأنهم يحكمون عقولهم، لم يحكم موسى عقله. فعندما أمره ربه عز وجل أن يذهب إلى ملتقى البحرين فإن عبدا من عبادنا هو أعلم منك، ماذا قال موسى؟ قال موسى يا ربي وكيف به. فقيل له احمل حوتا في مكتل، احمل حوتا في مكتل. الحوت معلوم السمكة الضخمة الكبيرة، والمكتل ليس هو الزنبيل ولكنه زنبيل مصنوع من خوص، لابد من خوص، لأن بعض الزنابيل بتصنع منين؟ من الحبال الدقيقة، لكن هذا مصنوع من خوص اللي بنسميه بالبلد تقريبا الايه؟ المقطف، او بعض الناس بيسموه بالجرم. تسمعون هذه الاسماء؟ مش حد شتم مرة وتقال له يا مقطف؟ شتمت كده؟ طيب ماشي. إذن هو ليس بأي زنبيل ولكنه زنبيل مصنوع من الخوص. فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. ثم اسم إشارة يشار به إلى البعيد بمعنى هناك، يبقى اسم إشارة يشار به إلى البعيد بمعنى هناك، والتقدير فإذا فقدته فهو هناك. فانطلق، أي انطلق موسى وانطلق بفتاه. طب كان ممكن يقول انطلق بفتاة، انطلق موسى بفتاة. لماذا أثبت الانطلاق أولا ثم أثبت الانطلاق بالفتاة؟ للدلالة على التعجل، ويستفاد من ذلك التعجل في طلب العلم. يعني أول ما ربنا قال له الكلام ده بدأ موسى يتحرك، فكأن فتاه تأخر قليلا فرجع فأخذه معه. ده المعنى الوحيد. إذن عندما أمر تحرك موسى، فلما تحرك موسى سبق فتاه، فلما سبق فتاه من أدب الصحبة أنه يرجع فيأخذه معه. ودي مسألة مهمة. افترضنا يا أخوانا إحنا ماشيين ثلاث عربيات، نعمل إيه؟ واحد يجري ويطير ويبعد، ولا الثلاثة يمشوا مع بعض؟ الثلاثة يمشوا مع بعض، هذا هو الأدب. فانظر إلى موسى كيف انطلق ثم رجع فانطلق بفتاه، انظر إلى هذا الأدب. افترضنا إحنا ماشيين واحد أسرع فنظر فتلاقي إخوانه لسه وراه، يعمل إيه؟ يلا خليهم يجروا وراي. لا، ينتظر حتى يدركوه فينطلقوا جميعا. وهذا فيه الحرص على طلب العلم والإسراع فيه، وفيه أدب موسى، وفيه أدب موسى. إذن أدبه في طلب السبيل وأدبه في الصحبة. إذن يستفاد من ذلك شيء من آداب الصحبة، أنك لا تعجل ولا تسبق، لا تعجل ولا تسبق. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون. طبعا يوشع ابن نون بعد موت موسى سيكون سيد قومه، ويأمره ربه عز وجل أن يفتح الأرض المقدسة في حديث طويل ومشهور بحديث الشمس. وحمل حوتا في مكتل. كلمة حمل حوتا في مكتل، يبقى سمكة صغيرة ولا كبيرة؟ يا ترى خفيفة ولا تقيلة؟ حمل، يبقى هم الاثنين اشتلوها، يبقى سمكة كبيرة. وهذا يستفاد منهم التزود عند طلب العلم، التزود عند طلب العلم. الإنسان لما يطلب العلم لابد أن يكون معه الزاد الذي يتقوى به في الطلب. كان بعض السلف إذا أتاه الطالب ليطلب العلم قال له: هل معك من زاد؟ معك يعني حاجة تكفيك في الطلب؟ فيقول له: لا. فيقول له: اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم. اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم. وإذا رأينا إلى همم العلماء في الطلب لا وجدنا عجبا، كانوا مضرب المثل في الهمة والحرص على الأوقات. هذه المسائل جمعها بعض العلماء الذين لهم عناية بمسألة أدب الطالب والعالم. حتى كان عند الصخرة، في هناك صخرة، والصخرة ديت عند مجمع البحرين، هذا المجمع الذي لا نعرف مكانه بالضبط، والصخرة ديت لا نعرف أيضا مكانها، ما فيش حد يقول الصخرة ديت هي صخر جبل طارق، كلام ده كلام غير دقيق. دائما لا نحاول أن نسقط أعيانا على أماكن أو أحداث إلا إذا ورد النص بذلك. وضع رؤوسهما فناما. سفر سفر طويل، فلما سفروا سفر طويل وجدوا صخرة، فحطوا الحوت المكتل به الحوت عند الصخرة، ووضعوا رؤوسهم ليستريحوا فناموا. فانسل الحوت، انسل الحوت أي خرج برفق دون أن يحدث صوتا، لأن لو الحوت اتحرك وعمل دوشة وجلبة إيه اللي يحصل؟ هيفوقهم، ممكن يمسكوه وإيه ويحطوه في المكتل، وبالتالي لن تستقيم القصة. تهو فقدان الحوت هو علامة وجدان أو العثور على العالم الذي له مع موسى النبأ. ولذلك قال فانسل، فانسل أي خرج بلطف، خرج بلطف، تقول سأسل منه الحمق سلة فطلعه بالرفق. انت لو واحد احمق قلت له يا احمق انا عاوزك تفوق شوية، بلاش الحمق بتاعك ده، لغاية امتى تفضل غبي واحمق وما الى ذلك؟ ما ينفعش. صاحبه برفق ولطف، وجهه واصبر عليه حتى يسل ذلك منه، فإذا لم يسل ذلك منه فانسل أنت منه، إذا لم يسل ذلك منه فانسل أنت منه. ولا دي قسم غلط قسم مظبوط. حتى كان عند الصخرة وضعوا رؤوسهما فنام. القصة دي تحكوها للأولاد النهاردة، يعني صوت كان ممكن يصحوا يقوم هجمين عليه في المية معبطين عليه، ولكن نزل المية برضك بإيه؟ بالراحة دون أن يشعر به. يبقى انسل ودخل في البحر إيه؟ سرب. المسائل كلها جري على الخفة واللطف وعدم إحداث الجلبة ولا أي شيء حتى يقضي الله أمره. مع ان العادة جرت ان الحوت بيتحرك يضرب بالزعانب بتاعته ويعمل دوشة، ده الحوت. تسمكت التونة الغلبانة لما بيصطادوها بتقلب لهم الدنيا، عشان يمسكوا سمكة التونة بتقلب لهم الدنيا، فما بالك بقى بالحوت. لكن ترتيب ربك ان كل شيء يجري حيث امر الله. طيب، وكان لموسى وفتاه عجبا. ايه العجب ده؟ الله اعلم، الله اعلم. ولكن يمكن ان يكون بينهما الحوار، يمكن ان تكون بينهما معاتبة مثلا، لكن الله اعلم ما الذي كان بينهما، ما الحوار والقصة التي حدثت بينهما. ممكن نتخيل امور، ولكن هذه الامور لا يجوز أن نذكرها لأنه لم يرد بها دليل. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. اليوم ظرف ولكن صار مبنيا على الكسر لأنه معطوف على مجرور، وهذا دليل إنهم صاروا يومين بلياليهم دون توقف، سار يومين كاملين بدون توقف. ده مسألة صعبة جدا ان الانسان يمشي يومين 48 ساعة بدون توقف، دي مسألة صعبة جدا. الانسان لو مشى يومين متواصلين بدون توقف يوصل لفين؟ اظن يوصل لغاية ما شاء الله، يوصل مثلا يعني بعد مرسى مطروح، مش كده؟ بسم الله ما شاء الله. اذا مشيا مشيا طويلا. فلما اصبح، اي انتهى يعني من هذين اليومين، قال موسى لفتاه. الفتى هو الشاب اول الشباب، الشاب اول الشباب، يعني اول ما الشاب يحتلم او اول ما الانسان يحتلم يبقى دي بداية الشباب. الى سن الاربعين الفترة دي كلها اسمها ايه؟ فترة الشباب. الفترة الاولى من الشباب هي ماذا؟ الفتى. يبقى الفتى يمكن ان نتصور من سن مثلا 13 لسن مثلا 17-18 سنة، ممكن نتصور هذا الامر. يبقى المرحلة الاولى من الشباب اسمه ايه؟ اسمه فتى. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وسمي السفر سفرا لأن فيه معنى الانكشاف، فيه معنى الانكشاف، لأن الإنسان إذا ترك القرية، إذا ترك المباني التي يعيش فيها، انكشف أمامه الطريق. ومنه إسفار الصبح أي انكشافه، ومنه المرأة السافر التي تكشف ما أمر الله تعالى بستره. لقد لقينا من سفرنا، إذا سافروا وتجاوزوا بلادهم أياما وأياما، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. يعني قعدوا يومين لم يشعروا بشيء، ولكن عندما فقدوا الحوت من هذه اللحظة شعروا بماذا؟ بالنصب. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي أي نريد. فارتدى على آثارهما قصصا، يعني تجاوزوا مكان الصخرة، هم مشهم أول ما تجاوزوا مكان الصخرة أصابهم النصب، وقبل الصخرة لم يصبهم النصب. فلما قال له احنا نسينا الحوت في هذا المكان، رجع إلى هذه الصخرة التي نسي عندها الحوت. فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجا بثوب أي مغطى، إذا رجل مسجا بثوب أي مغطى، ولذلك سمي الطبع بالسجية لأنها تغطي الإنسان. سجية تلك فيهم غير محدثة، فالسجية أي الطبع والخلق، لأنه يكون ظاهرا كأنه يلف الإنسان يغطي الإنسان. والإنسان يا إخوانا إذا كانت طبائعه فاسدة فأظهر خلافها دون أن يجاهد طبائعه الفاسدة، لا بد يوما أن يكشفه الله. مسألة مهمة جدا، أصحاب الطبائع الفاسدة إذا لم يجاهدوا أنفسهم في تغيير هذه الطبائع كشفهم الله. ولهذا بيقول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة أي سجية وخلق وسلوك وطبع، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، يظهرها الله عز وجل. إذن كل إنسان يشعر إن عنده أخلاق مرذولة يعمل إيه؟ ما يقولش أنا عندي بفعل أخلاق مرذولة وربنا يسامح واقبلوني على العبل والهبل بتاعي، ما ينفعش. ولكن لابد للإنسان أن يغير من أخلاقه الفاسدة، لابد الإنسان أن يغير من أخلاقه الفاسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أنا ممكن ما أكونش حليم ويكون حالي أنني بركب مركب التسرع والعجلة، هل يمكن أن أعالج نفسي؟ نعم يمكن أن أعالج نفسي. فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجا بثوب أي مغطى بثوب، أو قال تسجى بثوبه أي غطى نفسه بثوبه، هذا والفارق بين مسجا مسجا مسجا، يبقى مش عارفين من اللي غطاه، ممكن يكون غطى نفسه أو حد إيه غطى مسجا، أو تسجى بثوبه أي غطى نفسه بثوبه. فسلم موسى، انظر إلى هذا الكلام، فسلم موسى، وهذا دليل على أن تحية الأنبياء ماذا؟ التسليم. ما قالوش صباح الخير، كان عند الصباح، فلما أصبح قال لفتاه، أو قال له مساء الخير، ما حصلش، لأن صباح الخير ومساء الخير ليس سلامة، ولكن الحديث قال فسلم موسى، أي قال السلام عليك، أي أو السلام عليكم. فقال الخضر وأن بأرضك السلام، أن كيف، والاستفهام هنا للتعجب، وهذا دليل على أن هذه الأرض لم تكن بأرض يعرف فيها السلام. قال بعض أهل العلم بأنها كانت ديار كفار، وبالتالي كانوا لا يعرفون السلام، كانوا لا يعرفون السلام. فقال أنا موسى، يعني موسى قال لهذا الرجل أنا موسى. لماذا قال له أنا موسى؟ ليس فخرا وإنما تعريفا. إيه اللي خلاه يعرفه بنفسه؟ إن هو قال له عندما سلم عليه وأن بأرضك السلام، فعلم أن هذا الرجل عالم، وربما وقع في قلبه بهذه القرينة أنه هو المقصود. مش ربنا عز وجل أوحى إليه أن عبدا من عمادي مجمع البحرين هو أعلم منك، وهذا المكان هو مجمع البحرين. فكأن موسى ظن أن هذا هو الرجل المقصود، فلذلك عرفه بنفسه فقال أنا موسى. ليس المقصود بأنا موسى يعني مش عارفنا أنا مين، فوق وانتبه شوف أنت بتكلم مين، لا، وإنما قصد بذلك التعريف لما ألقي في قلبه أن ذلك الرجل المسجى هو المأمور بالارتحال إليه، وهو المخبر بأنه أعلم منه. فقال له أنا موسى. الرجل المسجى قال له كلمة عجيب، وهذا دليل على أن موسى في هذه القصة هو موسى بني إسرائيل، ليس موسى آخر. فقال له الرجل موسى بني إسرائيل، الله، موسى بني إسرائيل، طب أنا توجهت إليك بأمر من الله، طب أنت عرفتني إزاي إن أنا موسى بني إسرائيل؟ إذن دي قرينة أيضا تدل على أن هذا الرجل علم بخبر من الله، وهذا مذهب جمهور أهل السنة، أن الخضر ليس وليا وإنما هو ماذا؟ نبي. أرض بعيدة غريبة لا يفشو فيها السلام ولا الإسلام، فكيف يعلم أن هذا هو موسى بني إسرائيل إن لم يخبر بذلك؟ ومن ذا الذي يخبره؟ وهناك دليل آخر على أنه نبي، قول موسى بني إسرائيل الاستدلال بذلك على نبوته، هذا استدلال دقيق وربما لا تجدوه. قال نعم، موسى قال نعم. قال موسى له خلاص بقى عرفنا بعض، خلاص يبقى إذن أنت المقصود حقيقة، طالما أنت عرفتني إذن أنت المقصود حقيقة ليس ظنا. وعندئذ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سبحان الله. قال له الخضر، وهذا هو النطق الصحيح، الخضر مش الخضر، الخضر ده حد تاني، ولكن نطقه الصحيح الخضر. وهناك أسباب كثيرة سمي بالخضر لأجلها، لأن الخضر من لون الخضر الإخضرار، قيل أنه ما وطئ مكانا إلا أخضر، وقيل كان مسجا بثوب أخضر، وقيل غير ذلك، ولا يعنينا لماذا سمي بالخضر. إذا كان العلماء يقولون بأن الأسماء لا تعلل، فما بالك بأسماء لا نعرف علتها نصا؟ ما نحاولش ان احنا نتكلف، يعني بعض الناس بيحاولوا يعللوا أسماء، يعني أسماء ليه البلد دي سميت بالمنصورة؟ طب احنا عارفين ليه سميت بالمنصورة؟ ان الصليبين اتهزموا هنا والكسر وطلع مش عارف ايه. طيب ماشي عللناه. طب ما لا زي السنبلاوين. تسمع بقى الاعاجيب. يقول لك كان فرعون كان له بنت اسمها سنبلة، فقعد ينادي سنبلة وين سنبلة وين، فنزلوا ينادوا كتير جدا في البلد دي سنبلة وين سنبلة وين، فسميت بالسنبلة وين. علّه. يا سلام، ومن قال لكم ذلك الأمر؟ أو يقال بأن فرعون كان يبحث عن السنابل بتاعت القمح، وبالفعل البلد دي مشهورة بزراعة القمح، فكان بيسأل السنابل فين أو السنبلة فين، وين يعني وين، مع أن كلمة وين دي ليس لها وجود في اللغة القديمة. وين وين دي موجودة عند الأعراب والكلام ده كله، لكن هم يحاولون أن يبحثوا عن التعليلات. فإذا لم نعرف علة للأسماء لا ينبغي أن نبحث عن علتها. أسماء معروفة العلة بتاعت اسمها خلاص، غير معروفة لا نحاول أن نجهد أنفسنا في ذلك الأمر. قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. قال العلماء لأن شريعته ليس كشريعة موسى. قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فما هو جائز في شرعتك يا موسى ربما يكون حراما عندي، أو ما كان حراما عندي هو جائز في شرعتك، فربما لا تستطيع أن تصبر علي. يا موسى، وده برضك دليل من الأدلة التي يستدل بها على نبوة الخضر، يبقى أول دليل معرفته بأن هذا موسى بني إسرائيل. الدليل الثاني يا موسى إني على علم من الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. إذن هذا دليل على اختلاف الشرائع، وشرائع لا تكون إلا لنبي. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. وهذا فيه أدب من آداب طلب العلم، الصبر وعدم المخالفة. في تراجم بعض العلماء أنهم حرموا علم أساتذتهم لمشاكستهم، يشاك الأستاذ، الأستاذ يشاكس الأستاذ وكل حاجة، ينائر الأستاذ وينافي الأستاذ، خلاص طالما أنت كده بقى لن أخبرك بشيء، لن أعطيك شيئا. هناك علماء حرموا علما كثيرا من مشايخهم لهذا السبب، أنهم لم يتحلوا بماذا؟ بالصبر، وإنما كانوا فابتلوا بذلك الأمر. ولكن موسى أراد أن يؤنس الخضر وقال له ستجدني، أي في المستقبل، احنا لسه مشناش مع بعض، ولكن في المستقبل ستجدني إن شاء الله صابرا. وهذا أدب جليل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كل حاجة لابد أن تستصحب فيها المشيئة، ومش كده وبس، ولكن قال أنني لن أعصي لك أمرا، مش مجرد سأصبر بس على صحبة، لا، لن أعصي لك أمرا. فانطلق يمشيان. أين الفتى؟ لماذا لم يقل فانطلقوا يمشون؟ لماذا لم يقل فانطلقوا يمشون؟ ذكر بعض أهل العلم أن الخطاب بالتثنية لأن الفتى ليس مقصودا، المقصود كله هو مين؟ موسى والخضر، فالفتى تابع لسيده، هذا قول. القول الثاني أن موسى تركه عند الصخرة، يعني أول ما تلاقى الخضر ترك ماذا؟ ترك فتاه. يبقى مين اللي كان معاه؟ هو والخضر. ولعل هذا القول هو الأسد، لأن السياق سياق السفينة والحكايات وما إلى ذلك تدل ما كانوا إيه؟ كانوا اثنين فقط. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، أي بحر؟ الله أعلم. ليس لهما سفينة. كم من الأيام مشوا؟ الله أعلم. أي بحر؟ الله أعلم. في أي بلد؟ الله أعلم. فمرت بهما سفينة، بهما لم يقل بهم، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما من غير نول، أي من غير ماذا؟ أجرة. العمل مقابله الأجرة، والجهد مقابله الأجرة، الحياة كلها قائمة على هذه المسألة. لكن يمكن لبعض الناس أن يتركوا أجرتهم لسبب من الأسباب، معرفة. هم كانوا عارفين مين؟ الخضر، يعرفونه نبيا صالحا. تدبرك أنت تركب معنا بركة، نأخذ منك أجر، تكفاية أنت بس تحصل لنا البركة. فلما عرفوا الخضر ركبوهم السفينة من غير ماذا؟ من غير أجر. مش كده؟ زي طبيب يكفي انت بس تقع تحت ايدي اعمل لك العملية، دي بركة مش خد منك حاجة. زيها كده ماشي. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة. وقع اي انتهى، ليس المقصود وقع يعني وقع على جنبه، وانما انتهى. وكان انتهاؤه ليس بالاستقامة ولا باعتدال القامة، وإنما كان انتهاؤه ميلا. طيب كيف فهمنا ذلك؟ يعني العصفور لما وقف على الحافة ما وقفش واقف كده، وإنما وقف ماذا؟ مائلا. كيف فهمنا أن الانتهاء عند حافة السفينة كان بالميل؟ ليه؟ لأنه نقر من البحر. كيف ينقر العصفور من البحر إن لم يكن مائلا؟ إذن وقع لأنه وقف مائلا، فصورته صورة الواقع، فخرج اللفظ لفظ حكاية الواقع، مع أنه لم يقع، لأنه لو وقع لغرق. العصفور وقف عند طرف السفينة ونزل كده بمنقار ومال خالص لغاية لما نقر نقرة من البحر. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، الحرف أي طرف، ومنهم من يعبد الله على حرف أي على طرف، فنقر نقرة أو نقرتين من البحر. بالله عليكم يا إخواننا، لو عصفور صغير وبحر كبير ونقر نقر أو نقرتين، النقر دي يعملوا حاجة؟ إيه قيمتهم؟ هل لهم قيمة؟ ما قيمة النقر والنقرتين؟ انظر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. سبحان الله، وفوق كل ذي علم عليم. الكلام خرج مخرج المقاربة ليس مخرج الحقيقة، فإن علم الله تعالى لا ينقص، فإن علم الله تعالى لا ينقص، وإنما تنقص المعلومات سبحانه وتعالى. وهذا دليل على سعة علم الله وعظم علم الله، وأن علوم الخلائق لا تقارن شيئا بعلم الله عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم. إذن كل علوم الخلائق دي كأنها نقرة أو نقرتين لابد من كلمة كاف، كاف التمثيل أو المشابهة، هذه كأنها نقرة. العصفور بماذا يخرج من البحر إذا نقر؟ لا يخرج بشيء. كذلك علمي وعلمك في علم الله عز وجل يا موسى. فعمد الخضر، عمد أي قصد، إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. تصور، ناس ركبونا السفينة وعملوا معانا الواجب، ما خدوش مننا أجر ولا فلوس، وأكرمونا وطلعونا، وبعدين نشد لوح والمية تطلع تغرق سفينة، ما هذا الأمر؟ ولذلك أنكر موسى على الخضر. فلما أنكر موسى على الخضر أنك تريد إغراق السفينة لقد جئت شيئا إمرا، والإمر هو العجيب المستنكر، الإمر العجيب المستنكر، حاجة عجيبة، ناس يحسنوا إلينا ويكرمونا ويشتلونا، ونقابل ذلك إن احنا نغرق السفينة بتاعتهم، لقد جئت شيئا إمرا. قال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تشدد علي وسامحني في ذلك. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق، وهذا دليل على أن النسيان لا يؤاخذ المرء عليه، إن موسى نسي، وسبب نسيان موسى الذهول، الذهول أصابه ذهول، إن احنا بدل ما نمشي ركبونا، وبدل ما ندفع أجرة ما خدوش أجرة، فنقابل ذلك بالإساءة، ولذلك قال ما قال. الخضر سامحه لأنه لم يقصد، وانطلق. فإذا غلام يلعب مع الغلمان، الغلام بقى اللي هو أصغر من الفتى الذي لم يبلغ سن الحنث، لم يبلغ سن التكليف، يبقى هو أصغر من الفتى. إذن عندنا الغلام وعندنا الفتى وعندنا إيه؟ الشاب. طيب، فإذا غلام، طب لما يكون عيل صغير بيلعب في مع الغلمان بقى، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه، شو بقى الموقف الرهيب ده، فاقتلع رأسه بيده، ذبحه وراح مطلع شيء رأسه، راح مطلعها في إيده كده زي بتوع أتيناكم أتيناكم فانتظرونا انتظر كالناس دول، شل راسه كده، راح ذبحه، راح ماسك راسه بايده كده، الله اكبر، منظر بقى فظيع جدا. ولذلك موسى قال: اقتلت نفسا زكيه بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وفي قراءه: قتلت نفسا زاكيه بغير نفس. العلماء يفرقون بين الزكيه والزاكيه، فالزاكية هي النفس التي لم تقترف ذنبا، والزكية هي التي اقترفت فتابت، وفي كل الأحوال ده نفس طيبة، سواء أنها لم تقارف ذنبا أو هي تائبة من الذنب. سبحان الله، ده بقى مسألة بقى إيه؟ لقد جئت شيئا نكرا، أي لقد جئت شيئا قبيحا لا يحتمل. النكر هو القبيح الذي لا يحتمل، ومنه سمي المنكر منكرا، ومنه سمي المنكر منكرا. فالمنكر هو القبيح الذي قبحه الشرع، ويمكن أن يكون المنكر القبيح الذي قبح في العرف، ولو لم يقبح في الشرع. أيوة يمكن، يعني عورة الرجل من سرتي إلى ركبتي، أليس كذلك؟ لو إن مدرس كده دخل مدرسة ثانوي ولابس شورت من السرة للركب وهيشرح ليال مثلا في الفصل، الفعل بتاعه ده جائز كده ولا منكر؟ قبيح جدا، قبيح جدا، العيال هيستلموه، هيبقى بقى الأحدوثة بقى، واحنا بقى ما نمناش طول النهاردة، ما نمناش بقى، تعال النهاردة بعت لنا الأستاذ عشان ايه يعني تبقى ليلة حلوة بقى. تصور ذلك الأمر، هل هذا اللبس مخالف شرعا؟ لو واحد لابس شورت من فوق السرة لا تحت الركبة، اللبس ده مخالف شرعا؟ مش مخالف شرعا. لكن لو واحد عمل الكلام ده مخالف ايه؟ عرف. تصور لو في طبيب مثلا داخل يعمل عملية ولبس اللبس ده، فممكن الناس يتهموه ان هو قليل الادب وعاوز يدخل يعمل حاجة مش كويسة. مش يا اخوانا؟ اذا ما ان هو غير قبيح شرعا، لكن قبيح ماذا؟ عرفا، ولذلك يسمى منكر. اذا الاولانية لقد جئت شيئا امرا عجيب، والتانية جئت شيئا ايه؟ نكرة، اي قبيح. ايها اعظم في النكارة، الامر ام المنكر؟ قالوا من حيث العظم والكثرة الامر اعظم، ومن حيث الهول في الذات النكر اعظم. يعني هو دلوقتي لو اغرق السفينة كلهم ماتوا، يبقى من حيث الكثرة مين اللي مات أكتر؟ الولد ولا اللي في سفينة؟ سفينة فائجة 100 واحد ولا 200، كلهم ما هيموتوا. يبقى من حيث الكثرة الإمر أنسب، ولكن من حيث الهول في الذات يعني كيفية القتل ده أعظم. لما واحد يسمي 100 واحد سموهم كلهم راحوا ميتين، واحد جاب واحد بدأ يقطع في جسمه حتت حتت هو صاح لغاية لما موته بالحي، أيها أقبح؟ يموت 100 ولا يموت واحد؟ يموت واحد. شاطر، لو ما حاجة حلوة انت ليك شفتة من البتاع الحلوة دي، رشفة. لقد جئت شيئا نكرا، فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ طبعا قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. طيب، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، استطعما أي طلبوا أن يطعموهم، فأبوا أن يضيفوهما. طبعا بعض المفسرين بيتكلموا كلام في تحديد القرية دي، ولكن أيضا ليس هناك دليل على ذلك. وكلمة أبوا أن يضيفهما فيه معنى الطبيعة المشتركة لأهل هذه القرية، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يريد أن ينقض أي هو جدار مائل يوشك على السقوط. قال الخضر بيده فأقامه، أي اجتهد حتى أقامه، اجتهد حتى أقامه. قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. يا المسألة، احنا دخلنا القرية يا جماعة احنا هنموت من الجوع، ما كلناش بقالنا كم يوم، جيبوا لنا حاجة ناكلها، ما فيش عندنا أكل خلاص. فهم ماشيين وجدوا جدار هيقع، فاجتهد الخضر حتى أقامه. موسى قال له خلاص أنت اشتغلت، والشغل يقابله ماذا؟ يقابله مكافأة وأجرة، خذ الأجرة. فقال له إلى هنا هذا الجدار فاصل بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبدأ القصة كما هي في سورة الكهف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر، اللي هو فلا تصاحبني. يعني قال له بقى آخر مرة بقى فلا تصاحبني، كان يصبر ويسيبه معاه شوية، يصبر يصبر حتى يقص علينا من أمرهما. يعني احنا قص علينا ثلاث مواقف عجيبة، امال بقى لو كان قعد معاه شهر ولا شهرين كان هيبقى حاجات تانية مهولة جدا. وهذا دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للعلم، على حب النبي صلى الله عليه وسلم للعلم. هذا الحديث مع جملة المعاني التي ذكرت فيها أو فيه عدة فوائد، من هذه الفوائد المباحثة في العلم من غير إعنات، الحوار، الموقف الحواري الذي حدث بين موسى والخضر لم يكن فيه إعنات، لم يكن فيه إعنات أبدا، بل كان قائما على البساطة والسهولة. وهذا ما ينبغي أن يكون بين طلبة العلم وبين العالم والمتعلم وبين المتعلم والعالم. إذن العلاقة العلمية تقوم على عدم الإعنات، على عدم الإعنات. ما يجيش مثلا أول حاجة أقررك أنت عملت كذا وكذا، وعملت كذا، طب رأيك كيف اللي يعمل كذا وكذا وكذا، الكلام ده ينفع؟ لا ما ينفع. طب أنت بقى عملت كذا وكذا وكذا بقى، رد على نفسك بقى. يا إلهي، ده إعنات شديد. فلا ينبغي أن يكون الإعنات بين طلبة العلم أو بين العالم والمتعلم. أيضا يستفاد من هذا الخبر لزوم من سلك طريق العلم، من سلك طريق العلم أن يسلك مسلك التواضع. يعني كل من أراد أن يسلك مسلك العلم لابد أن يسلك ماذا؟ خلق التواضع. لأنه لو حرم التواضع حرم الخير كله. أيضا العمل بخبر الواحد، هو الخضر ده واحد ولا مجموعة؟ واحد. فيخبر موسى ويقبل موسى، فقبل موسى منه وهو واحد، فهذا يمكن الاحتجاج به على قبول خبر الواحد الصادق، بس شريطة أن يكون ماذا؟ صادقة. أيضا فيه فائدة الارتحال في طلب العلم، فإن موسى ارتحل من أجل أن يطلب العلم، وهذه مسألة طيبة. أيضا فيه إثبات أن الخضر نبي ليس بولي، وفيه رد على من ذهب إلى أنه ولي فقال بأن الولي أفضل من النبي، وهذا خطأ، وهذا خطأ. الفائدة التي بعد ذلك في قول ربنا عز وجل لنبيه موسى: هو أعلم منك، ليس في ذلك حجة لمن قال بأن موسى كيف يكون ذلك وموسى أعلم أهل الأرض. لا، موسى أعلم من أرسل إليهم، فإن النبي هو أعلم الناس الذين أرسل إليهم، ليس أعلم الناس قاطبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. إذن موسى لم يكن مبعوثا إلى الناس كلهم، وإنما كان مبعوثا إلى من؟ إلى بني إسرائيل. فلا يمنع أن يوجد نبي آخر في زمن موسى، ليس في ذلك مانع، ليس في ذلك مانع. فيكون الخضر في شريعته أعلم من مين؟ من موسى. ويكون موسى في شريعته أعلم من الخضر. وهذا ما أثبته الخضر عندما قال له: إني على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه، هذا إثبات لذلك. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعلمنا وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم وعن سائر المسلمين كل شر، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.